بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه أبيات تدل على علم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، وسمعه الشامل لكل شيء، وبصره الكامل الشامل لكل شيء. يقول سبحانه يقول الناظم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يا من يرى مد البعوض جناحها، لما تمد البعوضة جناحها يراها الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. انظر كيف يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليه بتوبة نصوح، وقدم طلب التوبة بعبارات تدل على علم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحها في نحرها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها يعني في عروقها متنقلا من مفصل إلى مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ونحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بتوبة نصوح يمحو بها ما كان منا في الزمان الأول، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوبة صالحة وأن يتقبل توبتنا، إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى.